إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند ذم الله تبارك وتعالى لليهود على اتباعهم السحر الذي كذب على سليمان عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه الآيات المباركات من سورة البقرة الآية 132 تتكلم كما ذكرت لكم في الدرس السابق عن موضوع كبير وخطير، وهو موضوع السحر. وإن كان الإشارة إلى هذا الموضوع جاءت في سياق ذم اليهود، لأن اليهود كما أنهم يطعنون في أنبيائهم فهم أيضا طعنوا في سليمان عليه السلام، وهو من أعظم أنبيائهم الذي آتاه الله ملكا عظيما مع النبوة، فهم يطعنون فيه ويتهمونه بالسحر، وأن السحر منشأه من سليمان عليه السلام، هكذا زعموا، وهو من الكذب، من كذب الشياطين على ملك سليمان. من أين عرفنا أن هذا الموضوع كذب قطعا لا يشك فيه مسلم؟ نعلم ذلك من أن الأنبياء قد عصموا من الكفر والكبائر، وهذه قضية مجمع عليها، لا يكون نبي ساحر ولا نبي كذاب ولا نبي سارق ولا نبي زاني، هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. ومن كفر بنبي واحد فإنه قد كفر بالأنبياء جميعا. إذن فما ينسبه اليهود إلى سليمان عليه السلام من السحر فهو كذب قطعا لا يصح إيمان العبد حتى يعلم أنهم قد كذبوا على سليمان عليه السلام. ولكن ما هو السحر؟ ولماذا أنزله الله عز وجل إلى الأرض؟ فأما السحر فهو شر من الشرور، والله عز وجل كما خلق الخير العظيم فإنه قد خلق الشر، وخلق ما يؤذي الإنسان من الحيات والثعابين والكوارث ونحو ذلك، وخلق الشيطان وخلق النار، لكنه خلق في مقابل ذلك الجنة، وخلق الخير وخلق العدل وخلق الملائكة. فهذا الكون وعبادة الله تبارك وتعالى لا تقوم إلا بما خلقه الله تبارك وتعالى. وهذه الشرور التي في الكون من ناحية خلق الله لها فلا شر فيها، وإنما الشر في من وقعت عليه. وأما الحكمة التي خلق الله هذه الأشياء لأجلها فبها صلاح الكون. وتقريب هذه المسألة مثل قطع يد السارق، فإن قطع يد السارق بالنسبة له شر، أليس كذلك؟ لما تقطع يده فهذا شر بالنسبة له، لكن من ناحية تشريع الله لقطع يد السارق فهو خير عظيم، لأن الناس جميعا يستفيدون من هذا الحد العظيم، فتسلم أموالهم وينتشر الأمن، وفي ذلك خير عظيم. فهذا الشر بالنسبة للشخص مغمور في جانب الخير العظيم المترتب على إقامة هذا الحد. ومثل ذلك أيضا خلق الشيطان، فإن الشيطان فيه شر عظيم ويدعو إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، ولكنه بما يترتب على ذلك من الجهاد والمجاهدة والعبادة والالتجاء إلى الله عز وجل والاستعادة بالله تبارك وتعالى، فيترتب على ذلك من الخير ما لا يكاد يحصى. فكذلك السحر، فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الشر فهناك حكم عظيمة، ومن أعظمها أن العبد يعرف الشر ويلجأ إلى الله بدفع هذا الشر ويجتنب هذا الشر، ولا يقع فيه إلا من وقع في الكفر والعياذ بالله. ولأجل ذلك لا غرو ولا عجب أن ينزل الله تبارك وتعالى من خلقه من يعلم هذا السحر، ولكن من حكمة الله تبارك وتعالى أن الذين علموا هذا السحر يخبرون من تعلم منه، وذلك في بداية الأمر يخبرون من تعلم بأن هذا السحر إنما هو كفر، وإنهم يعلمونه فتنة للعباد واختبار لهم، ويحذرون الإنسان من تعلمه. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من قوله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهم يحذرونه عندما يعلمونه السحر بأن ما يتعلمه منهم إنما هو كفر. وفي هذا دلالة على من قال من دلالة لقول من قال من العلماء بأن تعلم السحر والعمل به كفر، فإن العلماء اختلفوا في موضوع السحر، وهذا السحر أنواع، فمنه تخييل، يخيل للإنسان الشيء وهو ليس على حقيقته، ومنه ضرب من الحيل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يقتل بإذن الله تبارك وتعالى، ومنه ما يغير المزاج. ولأجل ذلك أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم الدرس السابق، وأنه قد سحره يهودي اسمه لبيد بن أعصم في جف طلعة ذكر، وضع مشط ومشاقة في الجف طلعة ذكر وأخفاه في بير تسمى بير ذي أروان، فمرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه وهو لم يأتي نساءه، فلما عرف أنه مريض دعا الله عز وجل ودعاه ودعاه والتجأ إلى الله عز وجل، فأطلعه الله عز وجل على هذا السحر، فأرسل من يخرجه من هذه البير، ثم أتلف هذا السحر ورجمت هذه البير، لأن هذه البير أيضا ليست مفيدة، بل كانت بير يرمى فيها القاذورات والكلاب الميتة ونحو ذلك، لم تكن بير يشرب منها. وأنزل الله على رسوله المعوذات ليستعيذ بها من السحرة ومن فعل السحرة، فدل على أن لهذا السحر حقيقة وأنه مرض، وأن الله سبحانه وتعالى يصيب به من يشاء حتى ولو كان من أكرم الخلق على الله، فإن أكرم الخلق على الله ينالهم المرض. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان، بمعنى أن الحمى تشتد عليه صلى الله عليه وسلم، وأن المرض يصيبه ويشتد الألم عليه كالألم على رجلين، يعني الحمى مضاعفة، وذلك ليرفع الله درجته يوم القيامة، لأن الابتلاء في الدنيا للمؤمن كله له خير، فإن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلأجل ذلك يبتلي الله أكرم الخلق إليه، كما ابتلى أيضا داود عليه السلام ببلوى لا تخفى عليكم. فكل ذلك مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحصن من الشياطين ومن السحرة، وأيضا ذكر العلماء من الحكمة في ذلك أن ذلك لكي يعلم الناس بأن الرسول بشر تصيبه العوارض البشرية كما تصيب البشر، فهو وإن كان أكرم الخلق وإن كان يأتيه جبريل وإن كان ينزل عليه الوحي، فحتى لا يعتقد فيه بعض الجهلة شيء من الألوهية أو الربوبية أو نحو ذلك، أراهم كيف أنه يتعب وأنه ينسى وأنه يمرض وأنه يهزم في المعارك وأنه يسيل منه الدم وأنه يجوع وأنه يفتقر، كل هذه العوارض والصوارف البشرية مرت عليه عليه الصلاة والسلام، ولو شاء الله لأعطاه من كنوز الدنيا الشيء العظيم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ادخر الله له من الأجر العظيم ما ادخر عنده، فإنه قد أخذ بوصية جبريل عليه السلام ونصيحة جبريل، فإنه استؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون رسولا ملكا أو يكون رسول عبد، والرسول الملك من يؤتيه الله الملك مثل داود عليه سليمان عليه السلام، فإنه قد أتاه الله من الملك الشيء العظيم، فسخر له الحديد، ألان له الحديد يتصرف فيه، وسخر له الجبال، وسخر له الريح، وسخر له التحكم في الجن يسخرهم كيف يشاء، وسهل عليه الأمور ورفع عنها الكلفة، حتى أنه يأتي 100 من النساء في ليلة واحدة، وأعطاه ملكا عظيما، وأعطاه الحكمة، وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من خلقه، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما هم أن يربط أحد الشياطين في سارية المسجد، قال تذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فخير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا أو يكون رسول عبد، فأشار الرسول فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له، يعني على بأي شيء تشير علي يا جبريل، فأشار عليه أن تواضع، فقال عبد الرسول، يعني أرضى بالعبودية وأن أكون رسول عبد، فكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد، يعني ليس كحال المتكبرين وإنما يأكل كما يأكل العبد، وكان يحب المساكين، فكانت حاله كذلك، فلأجل ذلك كان يجوع. وقالت عائشة رضي الله عنها مات الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعرف المنخل، بمعنى أنهم يطحنون الشعيرة وينفخونه من غير منخل، يعني ما يأكل النوع المرقق من الطعام. وكان يلبس ما تيسر من اللباس، وإن كان يلبس أحيانا في أيام الأعياد يلبس من الملابس الطيبة، وملابسه نظيفة وطيبة، وحبب إليه الطيب ونحو ذلك، إلا أنه تمر عليه الصوارف البشرية ويمر عليه الفقر، حتى ذكر أصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه الحاجة والفقر ورفعوا عن حجار ربطوها على بطونهم، كل رجل منهم ربط حجر على بطنه من الجوع ليشد بطنه على صلبه، فرفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن حجرين، مو حجر واحد، عن حجرين، مما يدل على أن بطنه كان خاوي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس دائما، فتمر عليه حالات يأكل اللحم ويأكل العسل ويأكل الحلوى، لكن ساعة وساعة. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 وسقا، وكان بعض الذين لا يسلمون للأحاديث ويعرضونها على عقولهم أولا كذبوا بمثل هذا الحديث، وقالوا على كون الصحابة يفدونه صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم يضطرونه إلى أن يحتاج إلى يهودي، هذا الحديث لا يصح، وهذا جهل منهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتاع من الناس في السوق ولا يعرض حاجته على أصحابه، فرأى طعاما عند يهودي فابتاع منه ولم يعرض حاجته على صحابته، ولو عرض حاجته لما تأخر من ذلك أحد، لكنه ما عرض ذلك. وما كان صلى الله عليه وسلم يكتنج من المال شيئا أبدا، حتى أنه جاءه ذهب من البحرين من الغنائم ومن الزكوات، ذهب عظيم، فصب في المسجد كما يصب الطعام، فوزعه الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ولم يأخذ من ذلك شيئا، وقال لأصحابه من كان له وعد عندنا أو عدة فليأتنا، فوزعه عليهم. وكان ممن وعد العباس، كان له وعد عنده فأعطاه ذهبا كثيرا. الشاهد أن ابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر ليبين لنا بأن هذه العوارض البشرية تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول لا يخرج عن بشريته وحاجته وضعفه وفقره الإنساني، وبالتالي فلا يتعلق عليه متعلق، فلا يستغيث به مستغيث، ولا يلجأ إليه ملتجي، وإنما يلجأ إلى القوي الغني الكريم الذي هو الله عز وجل. ثم هذا السحر اختلف فيه العلماء، هل هذا السحر كفر كله أم أن بعضه كفر وبعضه ليس بكفر؟ فقال بعض العلماء كالإمام الشافعي يقال للساحر صف لنا سحرك، ما هو الشيء الذي صنعت؟ فإن كان في سحره كفر فهو كافر، وإن كان سحره ليس بكفر فهو كبيرة من الكبائر، لكنهم اتفقوا على أن حده القتل، لأن هذا فيه فساد عظيم، اتفقوا على أن حده القتل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة، حد الساحر ضربة بالسيف. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فأم سلمة ثبت عنها أنها قتلت جارية سحرتها، جارية من جواريها سحرتها فقتلتها، وكذلك كتب عمر رضي الله عنه أيام خلافته كتب إلى الأمصار، إلى أمرائه على الأمصار، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاث سواحر، اكتشفوا ثلاث سواحر فقتلوهم، فدل على أن السحر جريمة عظيمة كبيرة من الكبائر ويصل إلى درجة الشرك، وغالبه لا يكون إلا شرك، لأن الساحر في الغالب لا يقع منه السحر إلا أن يستغيث بالجن والشياطين ويستعين بالجن والشياطين على سحره، ولأجل ذلك يتقصد الساحر أن يقول كفرا أو أن يلوث المصحف أو أن يهين القرآن أو أن يكتب آيات مع كلمات كفرية، ولا شك أن هذا فيه استخفاف بكلام الله تبارك وتعالى، أو أن يأمر بذبح ذبيحة للشياطين أو استغاثة بالشياطين، وأحيانا يتجه إلى الشمس عند طلوعها ويستغيث بالشمس، وأحيانا يستغيث بالفلك والكواكب ونحو ذلك من الأشياء، فغالب السحر كفر. ولأجل ذلك صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق التعامل مع الشياطين، وكذلك العراف من المعرفة، لأنه يدعي علم الغيب ويستدعي الشياطين ويخاطب النجوم ونحو ذلك من الأشياء. وقد يطلق السحر على بعض الصناعات الخفيفة التي يخفى أمرها، لكن هذا لا يصل إلى درجة الكفر. مثال ذا، وقيل أن بعض الحيات أو بعض جلود الأفاعي إذا سلخت ووضع فيها الزئبق ووضعت في المكان الحار فإنها تتلوى كأنها حية، لأن الزئبق يذوب فيها فتتحرك. فقيل إن مما يروج به السحرة من الحيل على ضعفاء العقول أن أحدهم يأتي بثعبان فيسلخه فيخرج جلد الثعبان ويبقي عينيه كما هي، ثم يملى هذا الجلد بالزيبق فيقربه النار أو يضعه في الشمس فيتحرك الزيبق فترى الثعبان يتلوى كأنه ثعبان حقيقة، فيروج على الناس أنه حول هذا الجلد إلى ثعبان وأنه نفخ فيه الحياة. وكما ذكرت لكم في الدرس السابق قصة شيخ الإسلام ابن تيمية مع شيوخ الطريقة الرفاعية، طريقة صوفية تسمى الطريقة الرفاعية، أصحابها أصحاب دجل وتخريف، وكان مما كانوا يضحكون به على الناس أن أحدهم يأتي بالضفادع ويذبح الضفادع ويستخرج شحم الضفادع، ويقال إن الإنسان إذا طلي بشحم الضفدع، إذا كان أحد منكم يجرب، لكن لا يجوز قتل الضفدع لأخذ شحمه، يقال إن من أتى بشحم الضفادع وطلى بها على الجلد فممكن أن يمر على الجلد النار ولا تأكله، يعني ما تأكله في الحال، لكن لو استمر تأكله. فهم أمام الجهل والأغمار من الناس يدهنون أنفسهم بشحم الضفادع ثم يربون بأنفسهم في النار بسرعة ثم يخرجون منها فلا تعلق النار فيهم، فالناس يهابون. تحدوا شيخ الإسلام ابن تيمية واستغرب كيف هؤلاء يدخلون النار ولا، فقال: إن دخلتم دخلت. وأرادوا الوقيعة بشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا، لأن شيخ الإسلام ما كان يعرف هذا المكر الذي يفعلونه، فقالوا: إذن تجمع الناس ونشعل نار عظيمة فنمر عليها سريعا نحن وأنت، فإن كنت صادق شيخ ولي من أولياء الله ما تأكلك النار، نحن نفعل ذلك. فوعدهم. يقول تفكرت في أمري كيف النار ما تحرقه، ثم وقع في نفسه أنهم يدهنون بشحم الضفادع، فلما جاءوا وأشعلت النار قال لهم ناتي بالخل ونغتسل أنا وإياكم به، الخل يزيل الدهن، فقال اغتسلوا بهذا الخل واغتسل به وندخل النار سوية. فقالوا له لا ندخل كذا، قال لا أمام الناس إن كنتم صادقون بأن إن كنتم صادقين بأنكم أولياء والنار ما تأكلكم فما يضركم الخل، فاغتسلوا بالخل وأنا أغتسل به وندخل. فنكلوا قالوا لا، فعرف الناس إنما ذلك مخرقة ودجل، وأن النار بطبيعتها تأكل الإنسان إلا من أكرمه الله تبارك وتعالى، كما روي عن أبي مسلم الخولاني كما ذكرت لكم. بقي القصة التي قيل أنها سبب نزول هذه الآيات، وخاصة ما أشير وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، والتي ذكرها ابن كثير. وملخص هذه القصة أن الملائكة لما خلق الله تبارك وتعالى آدم وأهبطه إلى الأرض قالوا لماذا تخلق ابن آدم، تخلق آدم وتنزله إلى الأرض ونحن نسبح لك ونقدس لك، فلماذا؟ وكأنهم رأوا أنهم أفضل من ابن آدم وهم لا يعصون الله طرفة عين. فهذا ملخص القصة. فقال لهم الله لو ركبت فيكم الشهوات التي ركبتها في ابن آدم لما عبدتم الله ولما كنتم كما كالحال التي أنتم عليها الآن. فقالوا بلى. فقال اختاروا لي اثنين من أعبدكم، فاختاروا له هاروت وماروت، فأنزل إلى الأرض وركبت فيهم شهوات بني آدم. ثم تقول القصة أنه أرسل إليهم امرأة من أجمل النساء، فلما نظر إلى هذه المرأة ما صبر وراودها على نفسها، وكان عندها غلام، فقالت لا أمكنكم حتى تقتل هذا الغلام. فقالوا كيف نقتل الغلام ما يمكن. فقالت تكفرون بالله، فقالوا ولا هذا ما يمكن. فعرضت عليهم خمر وقالت تشربون الخمر، فقالوا هذا أخف، فشربوا الخمر. فلما شربوا الخمر كفروا وقتلوا الغلام ووقعوا في الزنا، فعاقبهم الله أنه جعلهم يعلمون الناس السحر، وعاقب هذه المرأة، وقيل أن هذه المرأة هي النجمة الزهرة الموجودة. هذا ملخص القصة التي ذكرها ابن كثير. يقول المحققون عن هذه القصة ومنهم الشيخ أحمد شاكر بأن هذه القصة لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه القصة أخذها كعب الأحبار من الإسرائيليات، يعني من قصص بني إسرائيل. وسبب التشكيك في هذه القصة أول ما قالوه عن الزهرة، عن المرأة بأن هذه الزهرة النجمة الكبيرة، يعني كلام فيه نظر، فإن الزهرة الآن وأحجام النجوم أحيانا يكون النجم على قدر حجم الأرض من كبر حجمه، ما هو حجم امرأة. الأمر الثاني أن اعتراض الملائكة ليس بعد أن أهبط آدم إلى الجنة، وإنما كان عندما علموا أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلقه، ولأجل ذلك أمرهم بالسجود له واختبرهم وعلم آدم أسماء لا يعرفونها، فعرفوا حكمة الله تبارك وتعالى واستسلموا لها، وعرفوا أن آدم عنده من العلم ما ليس عندهم، وما خالف في ذلك إلا إبليس الذي استكبر، فكان عاقبة إبليس ما تعلمون. إذن فهذه القصة تقول أنه بعد أن ننزل آدم إلى الأرض، فإذن هذا أيضا مما يطعن في هذه القصة، وهي من روايات كعب الأحبار. لكن لا يمنع أن الله ينزل ملائكة لتعليم السحر، ويكونون في تعليمهم للسحر ليس بكافرين، لأنهم يحذران من ذلك. ولأجل ذلك اختلف العلماء في تعليم السحر، هل يجوز تعليم السحر؟ هل يجوز تعلم السحر من غير عمل به أو لا يجوز؟ فنقل عن الرازي غفر الله لنا وله بأنه يجوز أن يتعلم العبد السحر، وقال العلم فيه فضيلة ما دام أنه لا يعمل به، وإنما مجرد ليعرفه، كما أن العبد يعرف الشرك ولا يتعلم الشرك، فلا حرج في تعلم.